السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في استكمال ما تكلمنا عليه بالأمس في فضل العمرة وأحكامها. وقد قلنا أن العمرة من أفضل القربات والأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، إذا أداها الإنسان خالصة لوجهه ومن مال حلال موافقا للسنة، يعني أنه عملها مطابقة لهديه عليه الصلاة والسلام في قوله: خذوا عني مناسككم. والعمرة ليس لها وقت محدد، بل السنة كلها، لكن أفضل ما يكون في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني أن فضلها يساوي فضل الحج، أو قال: حجة معي، فيكون أفضل. وكذلك جاء الحث على الإكثار من العمرة، لكن ليس كما يفعل بعض أهل زماننا أنهم يترددون بين التنعيم ومكة في الشهر مرارا وتكرار، وربما اعتمر بعضهم في اليوم مرتين أو ثلاث. ليس هذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. المقصود أنك تكثر منها في عمرك، في العام تعتمر مرار لا بأس، أما أنك تكررها في سفر واحد فليس هذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله ما فعلها ولا كررها ولا خرج من مكة من أجل أن يحرم بعمره. إذا اعتمر مرة واحدة اكتفى بها، فقد اعتمر أربع عمرات، وكلها أيضا في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام في سنة السادسة والسابعة، وفي السنة أيضا الثامنة، وفي السنة العاشرة التي توفي بعدها مع حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وهي من المكفرات للذنوب الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فعلينا أن نبتعد عن الذنوب الكبائر حتى تغفر لنا الصغائر، ومن وقع في شيء فليتب إلى الله وليبادر في ذلك، فإن الاستغفار يمحو الذنوب إذا بادر الإنسان وصدق في توبته، فالتوبة تمحو ما قبلها. قلنا إن الإنسان إذا جاء عند الميقات وتنظف واغتسل، الرجل يلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، أن تكون نظيفة طاهرة ساترة ليس فيها مخيط لا سراويل ولا غيره، ولا يغطي رأسه بشيء، ولا يلبس مخيطا. أما النعلين فإنه يلبس ما يسر الله من النعال، فإن لم يجد يلبس ولو خفا أو ما يسمى بالجزمة أو حسب ما تسمونه، لكن يكون أسفل من الكعبين. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها ما تلبس ثياب الزينة والشهرة مخافة الفتنة، وتكون ثيابها سابغة يعني طويلة وصفيقة يعني ليست شفافة ولا ضيقة، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، أما يديها فتسترها بثيابها، وأما وجهها فيكون لها خمار زائد عن رأسها تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال، وإذا بعدت عن الرجال رفعته. إذن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، يعني الرجل يكشف وجه رأسه والمرأة تكشف وجهها، حتى لو مات الإنسان محرم يغسل ويكفن في ثياب إحرامه، فيترك رأس الرجل لا يغطى، يبقى على هيئته وهو محرم، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقلنا أن الإنسان إذا جاء عند الميقات إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم مباشرة، وإن لم يكن وقته فريضة ولكنه وقت تجوز فيه الصلاة، يعني لا يكون بعد العصر ولا يكون بعد الصبح مباشرة، يكون في الضحى أو الظهر أو في الليل، فإنه مخير، إن أحب يصلي ركعتين ثم يحرم أو يعقد الإحرام، يقول لبيك عمره أو حجا الذي يريد أن يحرم به إذا كان وقت الحج. وإذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس، حيث أنه لو حصل له مانع قاهر اضطراري واضطر إلى أن يرجع فإنه يحل ولا شيء عليه، أو الإنسان يحس نفسه أنه متعب يخشى أنه ما يستطيع الإكمال، أو المرأة تخشى أن تفاجئها العادة ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وهي متوقعة الحصول العادة، فإنها تشترط وتنوي في نفسها أنها تشترط من أجل العادة لو فاجأتها ولا تستطيع البقاء. التلبية سنة من حين ما تعقد الإحرام، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته ويستمر عليها حتى يصل إلى مكة، يعني بقدر ما يستطيع يكثر من التلبية، لكن تلبية انفرادية كل بنفسه، ليس كما يفعل بعض أهل زماننا كأنهم ينشدون أناشيد، واحد يلبي والثاني بقية يتبعونه، هذا ليس من السنة أبدا، كل واحد يلبي بنفسه ويرفع صوته، بخلاف الدعاء، الدعاء تدعو بنفسك ولكن بالخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني لا ترفع صوتك بالدعاء مثل ما يفعل كثير من الناس هداهم الله في المطاف وفي المسعى، يشوشون على الناس ويؤذون الآخرين برفع أصواتهم ويتباهون برفع الصوت، بأن مع العلم أن هذا منكر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لما سمعوا ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء نهاهم عن ذلك، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني الله عز وجل إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إن رب قريب منك، هو فوق عرشه فوق سبع سماواته، لكنه قريب منك بسمعه، يسمعك ويراك ويعلم ما أنت عليه، فلا يحتاج رفع الصوت بالدعاء أبدا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية يقول الله عز وجل، فكلما أسررت بالدعاء فهو أفضل، تدعو ربك في السر بالخشوع، وإن خالط ذلك البكاء ودمع العين مع الدعاء تضرع إلى الله فذلك خير وأفضل. والرب عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني يستجيبوا لأوامري ويؤمنوا بإيمانا جازما إيمانا كامل. وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا فلان واسطة بيني وبينه، ما قال قول اللهم إني أسألك بجاه فلان، لا، مباشرة تدعو ربك بأسمائه وصفاته، يا رب يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب المجيب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهكذا تدعو ربك بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال توسلوا إلي بعبيدي بأوليائي بأنبيائي، لا أبدا. فمن توسل إلى الله بمخلوق فقد أخطأ، وإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق يجيب الدعاء أو ينفع أو يضر فقد أشرك وبطل عمله. إذن فلا تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته. إذا وصلنا إلى مكة إن شاء الله ونحن على هذه الحال، ملبين مهللين مكبرين متضرعين إلى الله خاشعين، إذا كان الوقت مناسب فإنك تدخل البيت الحرام متطهر، إن كان وقت فريضة تؤدي الفريضة أول، ظهر ولا عصر ولا أي شيء، إذا كان في صلاة حاضرة تبدأ بها أول، وإذا كان وقت غير ذلك يعني ليس وقت فريضة فإنك تدخل البيت الحرام وتبدأ بالطواف مباشرة، ما تصلي ركعتين، لأن تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم، بخلاف المساجد الأخرى. أو إذا أقمت بمكة، إذا دخلت مسجد وأنت في مكة تصلي ركعتين، أما إذا قدمت محرم فتحية البيت الحرام الطواف مباشرة كما قلنا، إن كان وقت فريضة تصلي الفريضة وإلا فتبدأ بالطواف. هذا إذا كان الوقت مناسب وأنت في يعني تجد في نفسك قوة ونشاط ورغبة، أما إذا كان وقت غير مناسب تجد في نفسك تعب وتجد أن فيه مشقة عليك، الشمس حارة وأنت صائم، لا بأس عليك أن ترتاح حتى تفطر، أو تجد في نفسك قوة ونشاط. المهم لا تجهد نفسك وتظن أنك يلزمك من حين ما تصل إلى مكة ما فيه ما تلتفت يمين ولا يسار على طول مباشرة تطوف، لا، شرع ويسر ربنا عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، له الحمد والمنة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الوقت مناسب وتجد نفسك نشيط ولك رغبة حتى تؤدي العبادة بخشوع ورغبة، ما تعديها وأن تقول بس متى أخلص أتخلص، يعني سعامة وتعب مشقة، لا، أديها بقوة ونشاط ورغبة. قبل أن تبدأ بالطواف تطبع، والاطباع معناه أنك تدخل طرف الرداء الأيمن من تحت الإبط وتجعله على العاتق الأيسر هكذا هكذا، هذا عندما تبدأ بالطواف 7 أشواط تكون مطبع، الكتف الأيمن مكشوف وطرف الرداء الأيمن مع الأيسر كلها، يعني الأيسر مستور. إذا تيسر فالسنة أنك في الأشواط 3 تسرع، يسمى الرمل، وهذا خاص بالرجال، المرأة ما ترمل ولا تسرع، إذا كان معك امرأة ترمل لكن ما تبعد عنها حتى ما تختلفوا، هذا إذا أمكنك، ما في زحام ولا ما في مضايقة، فهذا هو السنة، 3 أشواط الأولى ترمل فيها. تقطع التلبية حينما تبدأ بالطواف. بعض الناس نسمعهم إذا جاءوا أرادوا الطواف وقفوا وصاروا ينوون نية ثانية جهر، اللهم إني أريد أن أطوف طواف العمرة 7 أشواط وكلام طويل عريض، هذا كله بدعة ما له أصل، ليس له أصل. من حين ما تبدأ إذا دخلت البيت الحرام تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا دائما أي مسجد، لكن البيت الحرام باب الأولى. فإذا رأيت الكعبة تهلل وتحمد ربك الذي بلغك وجعلك من المسلمين وبلغك بيته، صرت ضيفا على الله، والرب عز وجل أكرم الأكرمين، يكرم ضيوفه إذا قدموا عليه إذا كانوا مخلصين صادقين. فعند ذلك كما قلنا تقطع التلبية وتطبع ثم تبدأ بالطواف، ترمل الأشواط 3 تسرع، تجعل الكعبة عن يسارك، لكن عند البدء تبدأ من الحجر الأسود، تأكد قد يكون زحام ما تستطيع الوصول إلى الحجر، لكن تنظر إليه تأكد، لا بد أن يكون المبدأ منه، وإذا ما تعرف اسأل، فيكون المبدأ من الحجر الأسود والمنتهى عنده، 7 أشواط من الحجر إلى الحجر 7. لو شككت هل هي 6 أو 7 تأتي بواحد حتى تتأكد. إذا استطعت بدون مشقة أنك تصل إلى الحجر وتقبله اقتدام بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو تمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك، طيب. أما إذا صار هناك مشقة وقتال وزحام شديد، وربما تأثم أكثر مما تؤجر، الذين الآن يزاحمون على تقبيل الحجر ربما يأثمون أكثر من الأجر، لأنه يؤذي أخاه المسلم وربما لو يقتله لا يبالي، المهم أنه يقبل الحجر. هذا خطأ. تقبيل الحجر طيب، سنة، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك كما يعتقد بعض الجهلة، لا. وعمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالمهم تقبيله عبادة واقتداء، ليس من باب التبرك، اعلموا. لا نصير مثل بعض الجهلة، شاء نراهم مسحون بالمناديل وبالفوط ويمسحون صدورهم، هذا خطأ، هذا كله جهل ما له أصل. العبادة عبادة توقيفية، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يجب أن نعمله، ما نأتي بشيء عندنا خرافات. إذن نبدأ بالطواف ولا ننسي بأشياء نويت أن أطوف سبعة أشواط، لا أبدا. الله يعلم أنك ما دخلت ولا جئت إلا لهذا الغرض، فلا يحتاج هذه النية وهذا الكلام الفارغ الزائد الذي لا معنى له ولا فائدة منه. واحذر أن تؤذي إخوانك المسلمين، تفرض قوتك عليهم، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، تراحموا. الدعاء أيضا كما قلت لكم الأفضل أن الإنسان يدعو وحده، لا تأخذ مطوف ولا أنت تطوف أحد، كل منا يطوف بنفسه يدعو بنفسه، تدعو بما تحب وبما تعرف من الدعاء، تسأل ربك الجنة وتعوذ به من النار، تسأله غفران الذنوب، تسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. إذا أحببت أنك تأخذ كتاب وتدعو، لكن ما تأخذ الكتاب تقرأه قراءة كأنك تقرأ أي كتاب ولا كأنك تقرأ جريدة صحيفة، لا، لا بد من خشوع، تستحضر عظمة الله وأنت تدعو، لأنك تناجي ربك، ادعوني أستجب لكم، ما تقرأه قراءة. وليس هناك دعاء معين لكل شوط مثل ما يظن بعض الناس، وهذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني، وإذا أكمل الدعاء الشوط الأول سكت حتى يأتي عند الحج ثم يبدأ بالشوط الثاني، هذا خطأ. كن في العبادة دائما، لا تسكت، تدعو، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تسبح وتهلل، تكبر، تقرأ قرآن، ما في مانع، كل شيء ذكر، ولا يحتاج تأخذ مطوف أبدا. المطوف ما يأتي بجديد، كلام يردده، وبعضه أيضا يغلطون ثم يغلط اللي معه، إذا غلط المطوف غلطت معه أنت، ما يحتاج مطوف ولا طوفني ولا طوفك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أستطيع، ما أعرف دعاء كثير مثلكم مثل معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني دعاءنا كله مجموعه، وإن كثر فنريد به الجنة ونعوذ به من النار. إذا بدأت من الحجر كما قلنا وطفع الكعبة تأتي على الركن اليماني قبل أن تصل إلى الحجر، لأن أركان الكعبة أربعة: الركن الحجر الأسود والركن اليماني، هذا جنب، هذا جهة الجنوب تسمى اليمانية، والركنين الآخرين مقابلين الشامية تسمى لأنها جهة الشام جهة الشمال. الأركان الاثنين الشامية ما تمسح ولا تقبل ولا شيء، لكن إذا بدأت من الحجر، احنا قلنا إذا استطعت تقبله أو تمسحه، فإذا ما استطعت عشر إليه بيدك الله أكبر ماشي، تكبيرة واحدة، ما تجلس 20 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر تشوش على الناس وتأتي بشيء لم تلزم به، تكفي واحدة بسم الله والله أكبر وانت ماشي، المهم أنك تستقبل الحجر وتؤشر إليه بيدك اليمنى. إذا وصلت وأنت تطوف على الكعبة تصل إلى الركن اليماني، هذا أيضا تمسحه لكن ما تقبله، تمسحه بيدك اليمنى ولا تقبله ولا تقبل يدك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فمسحه فقط ما قبله ولا قبل يده. إذا ما نأتي بشيء من عندنا. إذا تعديت الركن اليماني صرت الآن بين الحجر وبين الركن اليماني، هنا السنة أنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء المأثور الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المطاف، ما خصص أي دعاء إلا أنه يحافظ على هذا الدعاء بين الركنين. إذا تعديت الركن اليماني قبل أن تصل إلى الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه دائما سواء في المطاف أو غيره، دائما علينا أن نكثر من هذا الدعاء دائما، سواء في المطاف أو في المسعى أو في البيت أو في البر والبحر، هذا الدعاء تكثر منه لأنه إذا أعطاك حسنة في الدنيا، الحسنة في الدنيا ما له حد، الزوجة الصالحة والصحة والعافية والمال رزق الحلال والولد الصالح، كل هذه من الحسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة الجنة، ثم أيضا زيادة تقول وقنا عذاب النار، كذلك زيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء يسير وجامع خير الدنيا والآخرة، كان يكثر عليه الصلاة والسلام دائما سواء في المطاف أو غيره كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها. المطاف لا بد أن تكون على طهارة مثل الصلاة، ولا بد أن تطوف 7 أشواط متتابعة ما تقطعها إلا في حالة واحدة، لو أقيمت صلاة بدأت تطوف ما انتبهت للوقت، ولا الأحسن الإنسان يشوف إذا كان الوقت صارت قريب فالأحسنك ما تبدأ حتى صلي مع الناس وتبدأ بطواف متتابع أحسن، لكن لو حصل قدر أنك بدأت فإنك تستمر بالطواف حتى تقام الصلاة، ليس الأذان، لا، بعد الأذان تستمر بالطواف، إذا أقيمت الصلاة تقف وتصلي مع الناس ثم تكمل ما بقي، لكن ما تصلي نافلة، إذا صليت الفريضة تقوم تصلي السنة، لا، حتى تكمل طوافك الشوط الذي تقطعه وقيمة الصلاة وأنت في منتصف الشوط هذا تبدأه من جديد. الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد، يعني نقول مثلا طفت شوطين وبدأت بالثالث وقيمة الصلاة، خلاص بعد الصلاة تبدأ الثالث من أول. إذا أكملت 7 أشواط متتابعة على طهارة وستر، يعني لأنه مثل الصلاة لا بد أن تكون ساتر ثياب وطاهر متطهر والأشواط متتابعة، إذا أكملتها تذهب وتصلي ركعتين إن تيسر عند المقام وحاذيا للمقام بعيد أو قريب، فهذا هو الأفضل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن ما نذهب نتمسح في مقام إبراهيم، ما في مكان نمسحه أبدا أبدا إلا الحجر الأسود والركن اليماني ونحن نطوف، حتى جوانب الكعبة الأخرى ما تمسح أبدا. فدعوا البدع والخرافات التي ما لها أصل. فبعض الناس يأتي إلى هنا في المدينة ويمسح الأبواب والأرض والبلاط والجدران والشباك، كل هذا خرافات من بقايا الجاهلية. إذا صليت ركعتين اذهب إلى المسعى، اذهب إلى المسعى. إن أحببت تشرب من زمزم أول وإن أحببت تشرب بعدين أنت مخير، ماء زمزم هذا إذا لم تكن صائم تشرب منه وتكثر منه وتدعو ربك تستقبل قبلة. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نويته بإذن الله لشيء شفاء من أي مرض إذا شاء الله عز وجل نفعك الله به. المهم أن نكون صادقين مع الله مخلصين ونيتنا طيبة ولا نريد بذلك إلا وجه الله. نذهب إلى المسعى. الآن أدينا الركن الثاني، لأن الركن الأول الإحرام والركن الثاني الطواف. نأتي للركن الثالث وهو المسعى السعي. نصعد على الصفا أول، تأكد لا تروح المروة أول. يقول عليه الصلاة والسلام ابدأوا، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتبدأ بالصفا. تقرأ الآية إذا كنت تحفظها في أول شوط فقط، ثم تستقبل القبلة، تقف على الصفا مستقبل القبلة هكذا الله أكبر 3 مرات، ثم ترفع يديك وتدعو وتهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تأتي بالأذكار وتدعو ربك بما تحب، هذا في بداية السعي. ثم تنزل من الصفا متجه إلى المروة، مثل ما فعلنا في المطاف نفعل بالمسعى. الدعاء، قراءة القرآن، استغفار، تسبيح وتهليل، صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في شيء محدد ولا معين أبدا. ما تحب، اللي تحب ان ربك يعطيك اياه اسأله، استغفره من ذنوبك، اسأله الغفران لك ولوالديك ولأولادك، اسأل الله ان يصلحهم ويهديهم، اسأل ربك ان يعز الاسلام والمسلمين، هذا دائم. اسأل ربك العفو والعافية والرزق الحلال. المهم ما احتاج مطوف ولا دعني ولا دعيك، احتفظ فلوسك أنت أحوج بها، وإذا أنك عندك فلوس زايدة تصدق تجد ثوابها عند الله، ما يحتاج مطوفين، والمطوف كما قلت ما يأتي بجديد أبدا، ما يأتي بجديد، عرفت الطريقة خلاص مطوف. لماذا وشوله وش بيعطيك المطوف؟ المطوف يشغلك عن الله، لأن يصير قلبك وسمعك وبصرك مع المطوف، اللهم اللهم إني إني وهكذا، ولا سبحان الله سبحان، في أحد ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله، يأخذ المطوف يقول له سبحان الله والحمد لله، بس ضيع وقت وتشويش على الناس وإشغال يشغلك عن الخشوع والخضوع لربك. حتى أنت ما تطوف أهلك ولا شيء، ولا أحد يطوفك، كل بنفسه. لكن إن كان ولا بد معك مثلا زوجتك أو أمك أو أحد تقول مثلا أنا بدعو لي ولكم وأنتم تقولوا آمين، هذا إن كان ولا بد، اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين، اللهم وفقنا ويسر أمورنا آمين، وهكذا، هذا إن كان ولا بد. أما تعال نطوف خذ فلوس ومش قدامنا وردد، حنا نردد وراك مثل بزور يدرسهم في الصف الأول، لا هذا خطأ. وأيضا رفع الصوت كما قلت لكم سواء في المسعى أو في المطاف ما يحتاج، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تشغل الناس ولا تؤذي ولا تغفل عن الله، ربك يسمعك. إذا تمشي من من الصفاء حتى تصل إلى العلم الأخضر تسرع، يسمى الهرولة، إلى العلم الثاني سرعة في جميع الأشواط، ثم إذا وصلت إلى المروة تفعل مثل ما فعلت على الصفاء، تستقبل القبلة وترفع يديك وتهلل وتكبر وتدعو ثم تنزل. هذا الشوط الأول انتهى، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا عدها سبعة، تبدأ من الصفا وتنتهي الشوط السابع بالمروة، اضبطها تمام لا تخطئ ولا تكرر تصل 14، لا الذهاب واحد والرجوع الثاني، وهكذا. إذا أكملت الحمد لله، هذا الركن الثالث، بقي عليك فقط شيء واحد، تحلق رأسك أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. وأما المرأة فإنها ما ليس فيها ليس لها إلا التقصير من ضفائر رأسها إن كانت قد ظفرته، من كل طرف ظفيرة تقص قطعة صغيرة، وإذا ما ظفرته تجمع شعرها وتقص أطرافه مثل طرف الأصبع قطعة صغيرة، وهذا بإذن الله نقول اكتملت العمرة. تلبس ثيابك أو ما تلبسها بكيفك، يعني أحببت تغير تلبس تتروش تلبس أو ما أنت بالخيار، انتهى حل كل شيء، يعني انتهت العمر. الإنسان ما دام في حالة الإحرام عليه أن يتجنب الطيب بأنواعه، لا بخور ولا عطور، وعليه أن يتجنب الرفث وهو التحدث في شؤون الفراش، زوجتك معك ما تتكلموا في شؤون الفراش ولا تحدثوا في شيء أبدا، وأيضا لا يعقد زواج في حالة الإحرام، فلو عقد يكون باطل، ولا تقتل صيدا عصفور ولا حمامة ولا غيره حيوان أو طائر لا في البر ولا في مكة أبدا، فلو فعلت فعليك الفدية، تسأل العلماء تقول قتلت كذا وكذا من الطيور من الحيوان ماذا عليك؟ أيضا ما تقلم ظفر ولا تقطع شعر ولا تغطي رأسك ولا تلبس مخيط ما دمت محرم، فلو فعلت يكون عليك الفدية، تخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين بمكة أو صيام 3 أيام. احذر لا تفعل شيء، هذه تسمى محظورات الإحرام، تغطية الرأس للرجل أو تغطية الوجه للمرأة إذا لم يكن عندها رجال، والطيب تقليم الأظافر وأخذ الشعر عقد النكاح ومباشرة الزوجة بقبلها وغيره أو قتل شيء من الصيد، هذه محظورات الإحرام احذروها. مكة ليس فيها مزارات، اعلموا علم اليقين لا يضحكون عليكم، ما فيها أي مزار لا قليل ولا كثير، عليك ببيت الله الحرام لا يفوتك صلاة فيها ب100,000 صلاة، وكل ما تستطيع أن تطوف تطوف، لكن تذهب إلى التنعيم وتأخذ عمرة لا، ليس من السنة، أقول ليس من السنة، ما أقول حرام، أقول ليس من السنة، لو كان لها فضل أو فضيلة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما دام ما فعلوه هم أتقى منا وأحرص منا. لكن الطواف ما دمت في مكة وتستطيع أن تطوف ليل ونهار طف، كل ما طفت 7 أشواط صل ركعتين ودع ربك لنفسك ولمن تحب. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بقلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الرمل في الطواف والاطباع السعي بين العلمين من واجبات العمرة؟ بين العلمين ما فيه اطباع، أنا قلت الاطباع بالطواف فقط، إذا انتهيت من 7 أشواط الطواف حتى ركعتي الطواف صلح، أعد رداءك على كتفيك، خلاص ما فيه اطباع، اطباع في الطواف فقط. وأما الرمل، الرمل يعني في المطاف في الأشواط 3 الأولى، وأما الهرولة في السعي نعم هذا في جميع الأشواط، كل ما وصلت إلى العلم تسرع حتى تصل إلى العلم الثاني، وهذا خاص بالرجال، المرأة ما عليها لا رمل ولا هرولة. نعم. يقول السائل: أشكل علينا في الطواف أيهما الركن اليماني، فتارة نسمي ونكبر بعد الحجر الأسود وتارة قبل الحجر الأسود، فما حكم عمرتنا؟ إيش؟ قلت كانوا أشكل عليهم مكان الركن اليماني، فكانوا يكبرون تارة عند الحجر الأسود وتارة بعدما يتجاوز الحجر الأسود، هل يؤثر في عمرتهم؟ هو الكلام على البدء من أول، أول شوط لابد أن تتأكد أنك بدأت من الحجر الأسود، ثم بعد ذلك تطوف 7 أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر، لو تعديت الحجر وأنت ما كبرت ما يضر، لكن الشوط الأول لا، لابد أن تتأكد أنك وقفت مقابل الحجر وكبرت، ثم بعد ذلك خلاص حتى لو ما كبرت فلا يضر إن شاء الله، لكن السنة والأفضل أنك تعرف تقف وتكبر. يقول السائل: وصلنا مكة ملبين ودخلنا البيت الحرام ولم نصلي ركعتين وبدنا الطواف مباشرة، هل علينا شيء؟ هذا هو السنة، أنا قلت لكم تحية البيت الحرام الطواف ليست الركعتين، ركعتين للمساجد الأخرى، أو إذا أقمت بمكة إذا دخلت المسجد تريد أن تصلي الظهر ولا العصر ولا أي وقت صلي ما يسر الله لك، لكن إذا قدمت محرم فتحية البيت الحرام الطواف، مباشرة، إلا إذا كان وقت فريضة تؤدي الفريضة أول ثم الطواف، ما فيه صار ركعتين إلا بعد الطواف. يقول السائل: أرفع صوتي عند مروري من الركن اليماني حجر الأسود؟ لا ترفع صوتك لتعليم الناس. يقول: لا لا، الناس فاهمين، بس فكنا من نفسك واخفض صوتك، والناس ما شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحلق لزميلي بعد أن طفنا وسعينا؟ ما في مانع، يحلق وتحلقه ما في مانع. يقول السائل: ما حكم دفع تكاليف العمرة والحج لشخص ما ذلك المال كان فيه شبهة أو حراما؟ أنا قلت في بداية الدرس إن من يعتمر أو يحج من مال حرام أو مشتبه فليعلم أنه لم يؤدي العبادة الصحيحة، فإن من شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلال، فإن كان حراما فهي مردودة عليه. يناديه منابد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حلال حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور. وهكذا العمرة نفس الشيء. يقول السائل: ما حكم أن انتقض وضوءه وهو يطوف أو يسعى؟ أما يطوف لا بد أن يخرج ويتوضأ ويبدأ من جديد، إلا إذا كان ما استغرق وقت، لكن على كل حال دورات المياه بعيدة وسيحتاج إلى وقت، إلا إن كان يتوضأ من زمزم بسرعة ويبني على ما مضى، على أن الشوط الذي قطعه يبدأه من جديد. وأما السعي لا بأس، لو سعيت سعيين أو ثلاثة ثم جلست ترتاح أو انتقض وضوءك فلا حرج إن شاء الله. المهم أن تأتي بسبعة أشواط سعي كاملة من الصفا إلى المروة. يقول السائل: هل تكفي النية؟ يعني المرأة لو طافت طوافا كامل وهي طاهرة ثم حاضت بالمسعى فلا عليها شيء، تكمل السعي وعبرتها إن شاء الله صحيحة. نعم. يقول: هل تكفي النية في الصيام مرة واحدة في الشهر أم لابد كل يوم؟ والله اللي يعتقده أن المسلم ما يبيت ليلة من ليالي رمضان لهو عازم على الصوم إن شاء الله، فهذه هي النية. ما في مسلم ينام وهو عنده نية أنه ما يصوم أبدا إن شاء الله، ما دام صحيح معافى. يقول السائل: أن أمه مريضة بالسكر وتستعمل حقن لموازنة نسبة السكر، يقول: ماذا علي أن أفعل تجاهها علما أنها لا تصوم؟ هل عليها شيء؟ ما دام أنها ما تصوم وش تسأل عنه؟ عليك أن تطعم عنها عن كل يوم مسكين ما دام ما تستطيع الصوم أبدا، هذا هو الواجب، سواء استعملت حقن ولا غيره. تسأل عن ماذا؟ ما دام انه ما تصوم وش المحظور؟ قل: ماذا يجب عليها؟ يجب عليها، قلنا، ما دام انها ما تستطيع الصوم اطعم عن كل يوم مسكين. يقول: هل حقن السكر والانسولين يفطر الصائم مع انها في العضل؟ طيب انت تقول انها ما انها ليست صائمه، هذه ما تفطر، حتى لو فعلها الإنسان ما دام أنها ليست بالوريد ولا مغذية ولا حقنة تمضي إلى الجوف فهذا ما يضر. لو كانت حقنة تدخل للبطن أو مغذية أو بالوريد مع الدم يمكن، أما ما دام بالعضل أو تطعيم أو سكر، يعني هذا اللي بالعضل هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا؟ أم حكم تكرار؟ يعني لا تكثر التردد إليه، لأن العيد يعود ويتكرر، فلا تشبه قبري بالعيد، كل ما صليت أو كل ما يوم ثلاثة يومين ثلاثة أروح أزور، لا، زرت مرة واحدة يكفي، أما الصلاة والسلام عليه فعليك أن تكثر منه في جميع الأوقات ليلا ونهار، سواء في المدينة أو بعيدة أو قريب، والملائكة يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام أبدا. يقول السائل: رجل اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك أراد الحج فخرج إلى الميقات في أشهر الحج ليأتي بحج متمتعا، هل عمله مشروع؟ عمرة رمضان ما لها علاقة بالحج، التمتع هو أن يحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويجلس في مكة حتى يأتي الحج فيحرم بالحج من مكة، هذا هو التمتع. أما عمرة رمضان ما لها علاقة في الحج. قل السائل: إمام نسي التشهد الأول فقام فاستقام قائما ثم رجع وجلس إلى التشهد، هذا إن كان استقام قائم ولم يشرع بالقراءة فجلوسه محرم، لكن الصلاة ما تبطل بسبب جهله، يمكن ارتبش وجلس. أما إذا كان قد شرع، إذا كان قد استقام ولم يقرأ فهذا يكره جلوسه، أما إن كان قد شرع بالقراءة فيحرم أنه يجلس، يحرم. أما إذا كان استقام لكنه ما قرأ وجلس هذا مكروه، الأفضل أنه ما يجلس. يقول السائل: هل ما صحة الحديث في فضل الصلاة مسجد قباء بأنها بأجر عمره، وهل ذلك خاص لمن ذهب في يوم السبت؟ لا أبدا، في جميع الأيام إن شاء الله يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خصص، إنما الذي يرى أنه هو يذهب إلى قباء كل سبت، فهل معناه أنه كل سبت يعني يوم السبت أو معناه كل أسبوع؟ لأن العرب يطلقون على الأسبوع السبت، مثل ما قال أنس يقول لما استسقى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة استمر عليهم المطر إلى الجمعة الثانية، يقول ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فعلى كل حال يجوز لك أي يوم من الأيام سبت ولا غيره أن تزور قباء وتصلي ما يسر الله لك، لكن بشرط أن يكون في وقت تجوز فيه الصلاة. إذا ذهبت في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس، ما تصلي قبل شروقها، وإذا ذهبت العصر ما تصلي حتى تغرب الشمس، تظهر في الضحى، بعد الظهر، في الليل. قل السؤال: ما كان معه طفل فكيف يحرم له، وهل له ذلك؟ له، لكن الأولى حتى لا تكلف نفسك ولا تكلف الصبي، ما دام أنه يحتاج إلى حمل وشيل وحط وحفاظه وتعب ومشقة، أريحوا واستريحوا، لا تحرموا فيه وريحوا أنفسكم، هذا هو الأحسن. يقول السائل: فاتته صلاة التراويح مرة في هذا الشهر حيث كان في سفر، يقول هل يكتب له ما جاء في الحديث؟ إن شاء الله، هذا على نيته، الإنسان إذا كان داوما على عمل ثم حصل له مانع اضطراري قاهر وكان في نيته لو قدر لفعل، فإن الله عز وجل يأمر الملائكة بأن يكتبوا لعبده ما كان يفعل. حافظ على صلاة القيام في الليل، غلبه النوم، تعب، سافر، كذلك إن شاء الله يكتب له. حافظ على صيام أيام معينة في الشهر ما حصل، حصل له مانع، كذلك إن شاء الله يكتب له، وهكذا. يكتب له ما قام رمضان إيمانا واحتسابا يشمله؟ ها؟ يقول: هل يكتب له أنه قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. يقول السائل: يعمل صيدلي وهناك أدوية تحتوي على نسب من الكحول، هل له أن يبيعها؟ على كل حال إذا علم أن فيها محرم فالواجب أنه ما يتدخل في بيع المحرم، لأن بيع المحرم حرام وثمنه حرام، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قل بنسب قليلة هذه الكحولة في الأدوية. والله عاد ما أدري عنه، اسألوا غيري، اسألوا العلماء الفاهمين والفقهاء وكبار العلماء الذي يفهمون دقائق الأمور، أما أنا لست بعالم ولست بقدوة ولا أعرف يعني دقائق الأمور والأشياء. يقول السائل: هل للمحرم أن يقف على الملتزم أو يمسك باب الكعبة؟ لا ما يلزم، لكن ذكر الفقهاء أنك إذا أردت أن تسافر وطفت للوداع أنت يسر لك تأتي عند الملتزم بين الباب وبين الحجر وتلصق بطنك وصدرك وذراعيك وخدك وتدعو ربك، هذا فعل فلا بأس. طيب، يقول السائل: أنا سيبقى هنا حتى العيد، فأين يخرج زكاة الفطر؟ أنت مخير، إما أن تزكي هنا تشتري صاع من الطعام وتدفعه، أو توكل تعطي واحد من المواطنين اللي يعرفون الفقراء، ما تعطون اللي يسألون يشحذون، أعطوا ناس تعرفون أنهم من أهل الزكاة فعلا، أو توصي أهلك وتقول: أخرجوا زكاة فطري معكم، واعلموا بأن زكاة الفطر لا بد أن تكون من المال من الطعام، يعني لا تكون من النقود. يقول السؤال: ما حكم التسمية بغلام الله؟ إيش؟ ما حكم أن يسمي ابنه بغلام الله؟ غلام الله؟ أنا ما سمعت أن كان قصده يعني عبد الله، أما غلام الله هذا ما سمعنا به في آبائنا ولا أجدادنا ولا في حتى عصرنا الحاضر. يقول السائل: ما حكم السعي في الدور الثاني؟ السعي 4 أدوار طولا وعرض، كله يجوز إشراف السعي فيه، 4 أدوار بالبدرون، والسعي الأصلي الأول الأرضي ثم دورين فوق، وطولا وعرض يجوز إن شاء الله. الدولة ما وضعتها إلا على دليل، ولا تشكوا في ذلك إن شاء الله أبدا، اسعوا ولا حرج إن شاء الله. يقول السائل: أمي مريضة نفسيا، يقول مرفوع عنها القلم، هل لي أن أعتمر عنها؟ ما دام أنها في حالة يعني ما تشعر ولا تدري عن شيء فحكمها حكم الميت، تعتمر عنها إن شاء الله، لكن لا تكون عمرة الريالين مثل ما يقول يعني من التنعيم، هذه ما تعتبر ولا توفي عن ذمة وليس لها فضل ولا فضيلة، سمى عمرة اسم لكن ليس لها فضل. يقول السؤال: هل يكرر الدعاء الذي يقال عند الصفا والمروة أم يكتفى به مرة واحدة فقط؟ لا، الأدعية تدعو بما شئت، لكن الأذكار فالأولى أنك تأتي بها، أما الدعاء ما في شيء محدود. يقول: كلما أتى إلى الصفا يدعي أم يكتفي مرة واحدة؟ هو الأفضل إلا قراءة الآية، لا أول مرة فقط. يقول السائل: هل هناك طواف وداع في العمرة؟ هذا الأفضل حتى نسلم من الشك ومن خلاف العلماء، لكن لو إنسان استعجل أو نسي أو ما درى وسافر ولم يطف للوداع ثم سأل، نقول لا ما عليك شيء إن شاء الله، لكن ما دمت في حالة رخاء وباستطاعتك فالأفضل لك أن تطوف فهو خير لك. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.